قطع اذا كان مباح في الاسلام. قالوا لما جاء علي رضي الله تعالى عنه في زمان امرته وفي زمان ولايته وفي زمان خلافته لما امر بتحليل المتع بهلة المتع. وايضا سئل كأن عندكم التراوي ليس بسنة بل نعوذ بالله هذه من زيادات عمر انه زاد في الاسلام شيئا الذي ما فعله رسول الله. لماذا ما منع علي رضي الله تعالى عنه في زمان خلافته لو ان التراوي بدعة وانها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تولى علي رضي الله تعالى عنه الامر الخلافة لماذا ما نهى عن ذلك؟ والاذان الثاني يوم الجمعة اذا كان هذا بدعة ايضا من عثمان رضي الله تعالى عنه ولكن لما جاء خلافة علي رضي الله تعالى لما أبقى هذا الأذان الثاني في زمان خلافته؟ فكتب هذه نور الله الشستري فقال أن علي رضي الله تعالى عنه ما تمكن في الأرض. قال لما أنه جاء وقع الخلافات بينهم وقام معاوية رضي الله تعالى عنه ضده قامت عائشة رضي الله تعالى عنها ضد علي وقضى حياته أنه في هذه الخلافات الذي وقعت بينه وبين الصحابة المخالفين له وبذلك ما حصل له تمكين في الأرض. لو حصل له تمكين في الأرض والتسلط في الأرض والخلافة في الأرض لأنه أمر بهلة المتعة وأمر بمنعه من التراويح ومن الأذان الثاني وأمر بإهراق المصحف العثماني لمن أن مصحف فاطمة في الغار فبذلك يعني هم بحسب أقوالهم قالوا أن علي رضي الله تعالى ما عنده خلافة ما عنده تمكين في الأرض. طيب إذا علي رضي الله تعالى ما عنده تمكين في الأرض فأين إذن يا شر؟ أولا يعني لما لأن هذا قاعدة يفهم فرق باطلة ما عندهم استدلال قوة برهان عندهم توهمات عندهم تخيلات يعني من جانب واحد يستدلون بهذه الآية كوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قالوا مراد من أئمة 12 ومن جية ثاني يقضون هذا القول قالوا حتى علي ما حصل له تمكين في الأرض نعوذ بالله فأين وعد الله. فبذلك هذا مجرد منهم يعني توهمات وتخيلات وأنهم يظنون بالله الظنون ويأتون بصغرى وكبرى ويأتون لفظ واحد من هذا الحديث ولفظ واحد من هذا الحديث ثم يجعلون حسب ما يريدون ويهبون من قبل أنفسهم أشياء عجيبة غريبة ويغترون بها أذهان المسلمين الذين ليس عندهم معلومات عن مذهبهم عن كتبهم كما حتى هذا نور الله الشستري أنه في الهند أنه في الهند وأنه كان يظهر كأنه من علماء أهل السنة ما يقول أنه رافضي. فلما استقر أمره استقر أمره الآن أظهر كأنه رافضي وأنه كذا وأنه كتب قصيدة في شان علي رضي الله تعالى عنه سد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنه جاء فيها نعوذ بالله بالسب والشتم والتبرع على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حسب عادته. لما حتى أنه قال فيها لفظ لعمر لأن عمر الإنسان لعمرك قال إني يعني أبغض عمري أبغض حياتي لما قال لأن عمر فاسم عمر يوافق فبذلك أنا أبغض هذا اللفظ. فلما وكان أستاذا لزوجة الملك الذي كان في زمانه يتولى أمر الهند فلما بلغ الخبر إلى الملك طلبه فقال هل أنت قلت ضد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هذا؟ فاعترف لما الآن له مكانة تمكن فقال نعم، فامر الملك باعدامه، فقال من سب ابي بكر وعمر يقتل، فبذلك سماه الشهيد الخامس، قالوا هذا كان شهيد استشهد، فبذلك لقبوه بالشهيد الخامس، والا هو انه قتل بسبب ما جاء في الفتنه والفساد. فبهذا يعني انه يقول في كتابه كان علي رضي الله تعالى عنه ما عنده خلاف. فبذلك يعني اولا استدلال ثم نقص. والا الايه، هذه الايه صريحه سرية في استخلاف الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. لما؟ لأنهم من الخلفاء الراشدين، كما جاء في الحديث كالخلافة بعد 30 سنة، والمراد منها ماذا؟ خلافة 30 سنة فقط، وإلا خلافة إن شاء الله تكون إلى يوم القيامة. يعني الخلافة من بعد 30 سنة على منهاج النبوة، يعني على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص، هذا يكون إلى سنة. ثم يأتي أشياء نقص فيها خير وفيها، أما الذي فيها خير وفيها يعني اتباع المنهج النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، الخلافة من بعد 30 سنة، حتى أدى بعض العلماء قالوا 2 سنة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقالوا 10 سنين لعمر رضي الله تعالى عنه، و12 سنة لعثمان رضي الله تعالى عنه، و6 سنة لعلي رضي الله تعالى عنه، يكون 30 سنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك كي حصل التمكين والاستخلاف في الأرض، تمكين كامل، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. إن الله تعالى كما قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وإلى البحرين وجزيرة العرب وبلاد اليمن وفتح مكة طائف وما حولها، يعني هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما شاء الله بلغ الإسلام، حتى أولا قام أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقلع فترة الارتداد، ثم بعد ذلك بالفتوحات بلغ إلى قيصر وكسرى، ثم جاء زمان خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بلغ الإسلام إلى ما بلغ، إلى بلاد فارس وإلى الشام وإلى ما وراء الشام وإلى مصر وإلى يعني جزيرة العرب بتمامها وكمالها، وحتى إلى مصر وإلى الشام بتمامه وكماله، وأيضا تجاوز الحدود بعد ذلك حدود الإسلام. فلما جاء خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ما شاء الله بلغ الإسلام إلى بلاد، إلى مراكش وإلى سين وإلى أندلس وإلى فتوحات، يعني تقريبا 2.5 مليون مربع ميل بلغ الإسلام فيها، 2 مليون يعني 2.5 مليون مربع أميال، ممتر أميال، مربع أميال، إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الصين وإلى أهواز وإلى تاسكند وإلى بخارى وإلى قزا وإلى خراسان وإلى فارس وإلى مصر الشام وإلى المراكش، بلغ الإسلام ما بلغ. وبذلك صدق وعد الله الذي وعد الله تبارك وتعالى في كتابه: ليستخلفنهم في الناس كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الذين من قبلهم، يعني في قصة موسى عليه السلام، أورثنا القوم الذين كانوا يستضيفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني بني إسرائيل أولا كانت جبابرة فراعنة، فأورثوا من بعد ذلك بني إسرائيل، ثم بعد ذلك في الشام يعني امالك جبارين ان فيها قوما جبارين ولكن في زمن يوشع ان الله تبارك وتعالى رزقهم النصرة والفتح على الامالك وفتح بلاد الشام وبذلك لو تأمل الانسان يعني بعين الانصاف بالنظر الانصاف يعني بقلب سليم لانه يؤمن بهذه الآية كأن هذه الآية فيها إشارة إلى استخلاف الخلفاء خلفاء الأربعة الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لما؟ لأن الآية ظاهر واضح. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، خطاب للحاضرين ولا للغائبين؟ خطاب للحاضرين الذين موجودين وقت نزول الآية. كيف تكون أئمة إثنا عشر الذين ما كانوا موجودين في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو سلمنا قولهم قال المراد منا أئمة الإثنا عشر، أئمة إثنا عشر ما كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطاب هذا خطاب للموجودين الحاضرين، وعد الله الذين آمنوا منكم. وأيضا دليل بهذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني آمنوا في زمان الماضي ليس الآن الذين آمنوا في وقت نزول هذه الآية. فثبت بهذه الآية المراد من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عنهم السابقون في الإيمان الثابتون بالأعمال الصالحة الموجودين وقت نزول هذه الآية. وأيضا قال تعالى وعد الله، وهذا وعد من الله، وإن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. وأيضا قال تعالى لا يستخلفنهم، لام قسمية، يعني والله يستخلفنهم. فإذا كان الوعد وإذا كان الحلف من الله تبارك وتعالى فبذلك قال لا يستخلفنهم في الله. أما قال بعضهم لا، المراد من استخلاف استخلاف العلم ليس من الخلافة، ولكن هذا أيضا جاء. لما؟ ليستخلفنهم في الأرض، ما علاقته بالعلم؟ إذا جاء مطلقا ليستخلفنهم، يمكن المراد من استخلاف العلم كما وراثة الأنبياء العلم، ولكن لما جاء ليستخلفنهم في الأرض مراد من استخلاف في الأرض، حكم في الأرض. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في هذه الآية آية صريحة الذي فيها إثبات لخلافة خلفاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فانظر ترتيب، إن الله وعد مع المؤمنين الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فبذلك صار شهادة على إيمان وعمل صالح خلفاء الراشدين من الله تبارك وتعالى. لو ما عندهم إيمان ما عندهم عمل صالح لما حصل لهم هذا الوعد، لما حصل لهم هذا الوعد أبدا. فبذلك أيضا لما قال الله تبارك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. أما بعد الروافض يقولون طيب هذا جاء وعد من الله إن الله يستخلفهم، قال أما أبي بكر فاستخلفه المهاجرون والأنصار، ما استخلفه الله تعالى. قال أما أبي بكر رضي الله تعالى عنه فاستخلف المهاجرين والأنصار في سقيفة بني سائرية، وأما عمر فاستخلفه أبي بكر، أما عثمان قال فاستخلفه عمر. فبذلك لا يستخلفنهم، ما جاء من الله تبارك وتعالى. ولكن هذا أيضا منها أصل يعني تعصب وحقد وإناد، ليس فيها حجة. لما؟ لأن لا شك كل شيء من الله تعالى، أما أسباب ظاهر شيء كما قال الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أما بإعتبار ظاهر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بإعتبار ظاهر كان القتال من المسلمين ولكن نسب الله قال ولكن. لما؟ لأن هذه القوة وهذا التمكين، ولما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب في جانب واحد وفصلت التراب في جميع الجوانب ودخلت في أعين الكفار، وهذا من الله سبحانه. وبذلك أما بإعتبار الظاهر أنه لا شك في ذلك، ينصب الافعال به اعتبار مجادی به اعتبار نسبه و ایدا کل شی من الله تبارک و تعالی. لا شک بایع المهاجرون والانصار واستشار المهاجرون والانصار ولكن هذه المبايعه وهذه الاستشاره ايضا بمن بها من الله تبارک و تعالی. لما قام انصار وقام المهاجرون فقال عمر رضی الله تعالی عنه کہ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابي بكر اماما في حياته وامر قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس والذي اختاره اماما لديننا فكيف لا نختار اماما لدنيانا. اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امامته. فبذلك هذا ايضا منهم جهل كانه جاء باستشاره المهاجرين والانصار. واما كان قولهم كان علي رضي الله تعالى عنه ما بايع ابي بكر فهذا ايضا انال ثبت حتى في كتابهم كتبهم مثلا الكتاب عندهم المعروف كافي اصول الكافي يعني عندهم من كدرجه عندنا كما عندنا درجه صحيح البخاري عندهم في هذه الدرجه هذا الكتاب اصول الكافي. وحتى قالوا ان الامام المعصوم انه كتب في اوله وجعل خاتم عليها ان هذا الكتاب كاف لشيتنا الى يوم القيامه يعني فبذلك هذا كتاب مهم ان فيها ان علي رضي الله تعالى عنه بايع ابي بكر وانه كان يصلي خلف ابي بكر ولكنه تاخر في البيعه بسبب وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم ما طلبوه في سقيفه بني سائريه فبذلك يعني انه جعل في قلبه كلما طلبتموني في فقالوا نحن نصنع في هذا اجتمع الصحابة وجاء هذا الأمر ما حصلنا فرصة وأنه رضي وأنه كان وزيرا لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وليس بينهما خلاف وليس بينهما تنازع وليس بينهما تخاصم بل أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فبذلك لما سئل علي رضي الله تعالى عنه سأله رجل فقال يا أمير المؤمنين قال العجب كي جاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجاء فتوحات المدائن والبلدان ثم جاء عمر ما شاء الله وجاء فتوحات للإسلام فلما تمكن عثمان بلغ الإسلام إلى ما بلغ ولكن يا أمير المؤمنين لما توليت الخلافة ما جاء فتح بلا قرية واحدة ما فتيت في زمان علي رضي الله تعالى لا قرية من القرى. فانظر جواب علي رضي الله تعالى قال نعم لما كان أبي بكر عمر عثمان أمير وأنا وزير لما أنا صرت أمير وأنت وزير كيف تكون الفتوحات. فبذلك قال هذا ليس مني خطأ هذا خطأ منكم كلما هم أمراء نحن وزراء لهم فلما صرت نحن أمراء أنتم وزراء فبذلك تغير الأمر والأحوال. فبأجل ذلك أيضا أنه كان لا خلاف عنده يسلم خلافة أبي بكر حتى لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه ذهابه إلى قسطنطينية أن علي رضي الله تعالى عنه قال الأمر ما كتبه الله تعالى والسفر قاسي والسفر بعيد وفي المشقة وإني لا أحب أن تقع نفسك في المشقة يعني كان حبه مع عمر رضي الله تعالى عنه وكان علاقته مع عمر رضي الله تعالى عنه وكانوا رحماء بينهم لا خلاف بينهم أبدا. حتى لما سئل علي رضي الله تعالى عنه قال من يكون أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بكر فقال السائل أبي بكر قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فضله وأنه قدمه ولا سائر الصحابة لو ما كان أفضل ما قدمه والسائل كان يعني زكي وكان من شيته. فبذلك أنه سأل سؤالا ثانيا قال طيب من أعلم بكتاب الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أن علي رضي الله معروف بالعلم معروف بالقضاء معروف بالعلم. فبذلك قال من أعلم أصحاب رسول الله بعد النبي قال أبي بكر قال أبي بكر أعلم قال نعم الرسول قال فلي أمكم أقرأكم أعلمكم بكتاب الله فالرسول جعله إمام لو ما كان أعلم من أصحابه لما جعله إماما في حياته. فسأله سأل جاء من جهة آخر فقال طيب من أشجع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن علي معروف بالشجاعة والبطالة فقال أبي بكر أشجع لأن علي رضي الله عنه فهم كسؤاله مقصود فتنة. فقال ابی بکر اشجع کر، ابی بکر اشجع کر نام کیف اشجع کر انہ تحمل سکل النبوت علی کتفیہ وبلغ الی جبل سور واما اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرین ما استطیعوا یتحملوا حتی سکل النبوہ فسقط وبذلك لا شك في ذلك ان جميع الصحابه كل جميع الصحابه كلهم الصحابه كلهم صدوق وادول رضوان الله عليهم اجمعين وانهم رحماء بينهم اما الخلافات والمشاجرات الذي وقع فيهم هذا خطا اجتهادي وكلهم مصاب ومعجور وكلهم في الجنه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل، يعني هذا قاعده کہ مثلا طريق اذا اختلف فيه، اما افهم اذا طريق اول موجود لا حق لاحد ان ينقص منها، هذا يعني اذا انسان جاء خلاف صار الخلاف هو يقول هنا وهذا يقول تكون الطريق سبعه اذرو، اذا جاء الخلاف فلتكون الطريق يعني سبعة ذران، لما لأن يمر بها المار ويمر بها الأحمال ويمر بها الأسقال، فلا يكون ضررا على أحد إذا اختلف. أما إذا ما اختلف مثلا عشرة أذر الطريق أول موجود لا يجوز لأحد أن ينقص منها، أو إنسان هو الذي بنفسه جعل وترك طريقا أكثر من سبعة أذر فهو المقصود. ها هذا إذا وقع الخلاف بين السكان وبين أهل الحارة او في المخططات، هو يقول لا لا لا هنا بيتي، يقول لا انا بيتي، والطريق لازم كم يكون سبعة اذر. حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع بن مسنى بن سعيد الزبعي ان قتادة ان بشير بن نحيك هذا ثقة ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله اجعلوا الطريق سبعة اذر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مسنى بن سعيد ان قتادة ان بشير، هذا بشير يعني مسقر ايضا ثقة، بشير بن كعب الادوي ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشاجرتم في الطريق، جاء الخلاف يعني، فجعلوه سبعة اذر ان، وهذا اصو من حديث وكين. وفي الباب ان ابن عباس حدیث بشیر بن کعب العدوی ان ابی حریرت حدیث حسن صحیح، فروا بعض ماذا ان قتادہ ان بشیر بن نحیق ان ابی حریرہ وہو غیر محفوظ، فبذلک ایضا جاء اخرجہ عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعا اذا اختلفتم فی الطریق المیتا فجعلوها سبعة اذر ان، فبذلک قال علماء رحمہم اللہ تعالی یعنی اذا کان خلاف والمشاجرہ تکون سبعة اذر، اذا غير مشاجرة طريق اول مسلوك ما موجود اذا فيها زائد لا يجوز لأحد ان ينقص منها، او اذا انسان ترك طريقا من عنده فلترك سبعة اذر او اكثر من هذا فاذا جائز لا خلاف فيه. سبعة اذر متى؟ اذا وقع التشاجر والتخاصم. والله تعالى اعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت من يسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلح شؤوننا وشؤون المسلمين،